صلى الله عليكم إذا دعا بأمر محرم هل تبطل صلاته؟ قبل هذا بالأمس سئلت عن مسألة أكل ما يقدم في الأعياد، أكل ما يقدم في الأعياد، وأجبت عن حكم أكله، والمسألة محددة في الأكل، يعني هذا الذي يقدم لنا هل هو حرام علينا أن نأكله أو يجوز لنا أن نأكله؟ وأجبت بأنه على قسمين، القسم الأول ما هو خاص بهذه الأعياد المحرمة، عيد النصارى، عيد اليهود، النيروز، عيد المولد، خاص بها وينسب إليها وشعار لها، وقلت هذا لا يجوز أن يؤكل لا في وقته ولا بعد وقته، هذا مصنوع للبدعة، مصنوع للحرام، شعار له. والقسم الثاني ما ليس خاصا بالعيد بل يؤكل في العيد وفي غير العيد، كاللحم والأرز إذا لم يطبخ على هيئة معينة، وقلت هذا يجوز أكله بشرط عدم المشاركة في الاحتفال، يعني لو وجدت هذا اللحم عند قريب لي زرته بعد أسبوع أو أسبوعين من المولد أو من العيد، وجدت هذا اللحم وقال هذا اللحم وزع علينا في المولد، هل يجوز أن آكل من هذا اللحم أو هو حرام؟ قلنا الجواب أن هذا يجوز الأكل منه لأنه ليس خاصا بهذا الحرام وليس فيه حرام، فهو ليس محرما لذاته. سألني بعض الإخوة في الهاتف وأرسلوا لي رسائل، هل هذا يعني أنه يجوز أن نقبل الهدايا في الأعياد؟ فقلت لا، أنا ما تكلمت عن التهادي في الأعياد ولا عن قبول الهدية، وإنما عن حل أو حرمة الأكل. أما التهادي في الأعياد المحرمة والمناسبات المحرمة فإنه لا يجوز، لا يجوز لنا أن نهدي لجارنا النصراني هدية بمناسبة عيد الميلاد عندهم، ولا يجوز أن نقبل هديته، وقد نص على هذا الفقهاء من المذاهب الأربعة، وبعضهم قال الكراهة، والغالب أنهم يريدون بالكراهة التحريم. ويجب يا إخوة عدم الخلط بين الإحسان وإكرام الجار غير المسلم الذي له ذمة وبين مشاركته في عيده الذي هو حرام عندنا. إكرام الجار ذي الذمة من أخلاق المسلمين وله حق، فنحن نكرمه ونهدي إليه ونعطيه مما عندنا ونحفظ عرضه مع بغضه في قلوبنا. والذين يأتون اليوم ويقولون للناس لا، النصراني الجار عندنا ما يجوز تبغضه، يجب أن تحبه، نقول يا إخوة هو يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، هو يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كذاب أعوذ بالله، حتى لو قال هو مبعوث إلى طائفة معينة ليست منها، هو يكذب القرآن ويكذب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ما نبغضه؟ البغض في القلب واجب. وهذه الدعوات الباطلة ليست من الإسلام في شيء، نحبهم مواطنون معنا، مواطنون لهم حق ما كفله الإسلام، أما الحب في القلوب فأنت بين أمرين، بين أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن تحب هذا الرجل، فبغضه فريضة ما يجوز التفريط فيها. وأما الإكرام وإظهار أخلاق المسلمين ودعوته إلى البيت إذا أمن شره وقبول دعوته إذا لم يقدم حراما ولم يكن هنالك حرام، فهذا من إكرام الجار جائز، بل حسن إذا نوى الإنسان بهذا أن يدعوه إلى الإسلام. مريض تزوره في المستشفى، تزوره في المستشفى، هذا إكرام. أما أن تشاركه في حرامه في الحرام فهذا ما يجوز. يقولون طيب هو يهنئنا في عيدنا، والله إن هنأنا في عيدنا فهذا له. لكن ما نشاركه في هذا العيد المحرم، ومن عدم مشاركته ألا نهديه وألا نقبل هديته. فإذا أهدى إلينا بمناسبة العيد، عيد المولد، عيد الميلاد عندهم، فإنا نقول له إنك جار لنا ولك حق الجوار، وأن ترى أن نكرمك ونحب أن تسلم، لكن ما يجوز لنا أن نقبل هديتك في هذا العيد، تبين له. وهذا مطلوب يا إخوة. خير المناهج وأصفاها وأزكاها منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، صفاء فيه وسطية، لا اعتداء فيه ولا ظلم ولا بغي. منهج السلف أنه لا يجوز قتل أهل الذمة. من كان يعيش معنا في بلدان المسلمين من اليهود من النصارى ما يجوز أن يقتل، ما يجوز أن يظلم. ومن كان له أمان ودخل عندنا بأمان لا يجوز أن يقتل، حتى لو كانت دولته تحاربنا، حتى لو كان جيشه يقابل جيشنا، لكن دخل بلدنا بأمان لا يجوز أن يقتل. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رسول مسيلمة ونقل له كلامه الكفري قال ما تقولان أنتما؟ قال نقول كما يقول، نقول كما يقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما، لولا أن العرف جرى أن الرسل لا تقتل، ومن قتلهم ينسب إلى الخيانة والمؤمن يترفع من أن ينسب إلى الخيانة لضربت أعناقكما. وكذلك السفراء مثل الرسل جرى العرف القطعي أنهم لا يقتلون ولا يعتدى عليهم، فلا يجوز قتلهم. بل يا إخوة، ذكر ابن قدامة شيئا عجيبا، ذكر أن المسلم لو أشار إشارة إلى كافر حال التحام الصفين فظن الكافر أنها أمان فنزل إلى المسلمين فأنكر المسلم أنها أمان، قال وجب رده إلى مأمنه. في التحام الصفين، نعم في التحام الصفين، مسلم عنده عمامة بيضاء أشار بها هكذا ينفض الغبار، الكافر رآها، والعادة أن الإشارة بالشيء الأبيض ترمز إلى الأمان، ظن أنه يؤمنه وهو ما يريد القتال، نزل من صف الكفار إلى صف المسلمين، قبضوا عليه، لما قبضوا عليه قال ذاك الرجل صاحب العمامة البيضاء أشار إلي بالأمان، قال المسلم أبدا أنا أصلا ما نظرت إليك، أنا أنفض الغبار عن عمامتي. قال ابن قدامة ما يجوز قتله، يجب أن يرد إلى مأمنه، يرد إلى الجيش. وفاء صفاء وعدل، هذا منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اعتدال. وفي نفس الوقت لا يجوز للمسلم أن يذوب في دين الكفار وأن لا يكون هناك تمايز بينه وبين الكفار، فلا يجوز أن يتشبه بالكفار ولا يجوز أن يحب الكفار. لن ترى هذه الأمة الخير والسعادة والصفاء والعزة والقوة والهناء إلا بالرجوع إلى منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. منهج السلف الصالح أمان للمسلمين وأمان لأهل الأرض، لا يظلم فيه أحد ولا يعتدى فيه إلا على من يستحق العدوان. وإذا أرادت الأمة أن تهذب شبابها من هذا الانحراف فعليها أن تسعى جاهدة إلى نشر منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، يتهذب الشباب ويرجعون إلى الصفاء. نجتهد في هذا، والله ما ينشر في الأمة أن منهج السلف وأن السلفية سبب للشر والفتن إلا أهل الشر من المسلمين وغير المسلمين. ونحن نتكلم عن السلفية، والسلفية يا إخوة ليست دعوة، والسلفية ليست شهادات يعطيها أحد، السلفية أمر مثل الشمس، السلفية أن تكون على ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام، هذه السلفية. نعم هناك من يدعي سلفية ليست هي السلفية التي ندعو إليها وهو كذاب، لأن منهج السلف يأبى قوله، يأتون يقولون السلفية الجهادية، السلفية الجهادية، ويقصدون بهذا التكفير والتدمير والتفجير ولعن الحكام وسب الحكام، ويكتب الواحد منهم أبو فلان السلفي. إن لم يكن هذا خلفيا مبتدعا فمن المبتدع؟ ويهاجمون السلفيين الذين على السلفية الخالصة ويقولون مرجئة ومع الحكام لأنهم أصحاب أهواء أولئك، وهم يعرفون أن المناهج الباطلة لن تروج إلا إذا شوهت السلفية الحقة، وإلا فالسلفية الحقة سد في وجوه أهل البدع. ولذلك أنا أقول من أراد أن يحاكمنا في السلفية أو يناظرنا في السلفية فلا ينظر إلى فلان وفلان من الناس، ولكن لينظر إلى السلفية، إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام، والذين يعملون بهذا اليوم كثر ولله الحمد والمنة، كثرهم الله ونفع الله الأمة بهم. ونحن في السلفية يا إخوة ما دمت تكلمت بحاجة إلى أن نهذب أخلاقنا، نحن أولى الناس بحسن الخلق. لا يعني أن من كان عنده شيء من سوء الخلق لا يكون سلفيا، لكن الكمال في السلفية أن نكون على حسن الخلق، ولا سيما في هذا الزمان الذي أصبحنا نرمى من كل جانب. وينبغي على السلفيين أن يكون عندهم معرفة بفقه القوة وفقه الضعف، وهذا من أدق أنواع الفقه، فإنه قد يسوغ في القوة ما لا يسوغ في الضعف. يا إخوة السلفية أمانة في أعناقنا، وسيسألنا الله عز وجل. نعم والله لا يضرنا من خذلنا، والله والله لو ما بقي معنا إلا قلة، لكن نعرف أن على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم فإنا مطمئنون. لكن يجب أن نقدم السلفية الحقة وأن نظهر الأخلاق الحسنة للناس، أن نعلم الناس، أن يرى فينا الناس خلق الرسول صلى الله عليه وسلم نتشبه به وإن كنا لن نصل إليه، لكن نتشبه خلق الصحابة رضوان الله عليهم، وأن نجعل الأصل أصلا والفرع فرعا، ما نتعامل به في الأصل نتعامل به، والفرع للحاجة هذا يؤتى به عند الحاجة ولا نعكس. وأن نزن كلامنا يا إخوة، أن يظهر بعض الإخوة في التلفاز ويتكلم بكلام يفهم منه معاني باطلة، هذا ما يجوز. لا بد أن نفهم ونتأنى ونرجع إلى العلماء، ولا سيما ما يتعلق بالدماء. يجب أن نحذر من التهاون في الكلام فيما يتعلق بالدماء. مرة سمعت أحد الإخوة يقول كل من انتسب إلى الجماعات الحزبية فهو من الخوارج، والخوارج يجوز قتلهم. لا والله، لا والله. نعم، عندما يقول العلماء من الخوارج أي أن فيهم من صفات الخوارج، فمنهم من يصل به الأمر إلى أن يكون خارجيا بأن يستحل السيف في الأمة ويكفر من يخالفه، ومنهم من يبقى على صفة من صفات الخوارج، لكن لا يحل قتل من كان فيه صفة من الخوارج. وإنما يقاتل الخوارج بالأصول الشرعية. الشاهد يا إخوة، ينبغي علينا أن نجتهد في الدعوة إلى السلفية في هذا الزمان، الأمر أعظم وأشد، بمنهج الرشيد، بطريقة الرشيدة، وأن نتحمل هذه الأمانة التي سيسألنا الله عز وجل عنها ونؤديها ونصبر على ما نوصف به. قد يصفنا البعيد والقريب ببعض الأوصاف، لكن هذا من الجهاد في سبيل الله. وأن تريد الخير للأمة، تريد للذي يسبك، وتريد للذي يمدحك، وتريد للذي معك، وتريد للبعيد عنك، تريد له الخير، تريد أن يكون على المنهج الرشيد، تصبر وتحتسب. ولا يحتقرن أحد شيئا، كل واحد منا يحمل هذه الأمانة، وينبغي أن يوصلها بأمانة، وأن نحذر من أن ننفر الناس من السلفية، وذلك بلزوم منهج السلف صدقا وحقا. على كل حال يا إخوة، منهج السلف هو المنهج الذي فيه غاية الوسطية، ومنه التعامل مع أهل الذمة، وهو الذي قادنا إلى هذا الكلام. لعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.